بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل قراءة قل هو الله أحد عن أبي الدرداء. يعني سيذكر لك المصنف الأحاديث والأخبار عن النبي المختار التي تبين لك فضل قراءة قل هو الله أحد، هذه السورة العظيمة، بما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. مررنا. نعم. طيب جزاك الله خير. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل قراءة المعوذتين. وعن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال ابن سعيد أيضا مررنا عليه. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها. قال الإمام النووي: قال مسلم: حكمة من فقه، حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وقلنا هو من ثقات الأثبات، أكثر عنه الإمام مسلم، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي. وعمر الناقد، قرونا بعمر الناقد وهو من رجال الصحيح، ثقة ثابتة روى له الجماعة. وزهير بن حرب أبو خيثمة أيضا أكثر عنه الإمام مسلم، روى له الجماعة. كلهم عن ابن عيينة، يعني عن سفيان بن عيينة الذي قال فيه الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة والإمام مالك لضاع علم أهل الحجاز. وابن عيينة البصري المكي هو من الثقات الأثبات، كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، روى له الجماعة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا الزهري. الزهري وهو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، هو أمير المؤمنين في الحديث، كان مدلسا ويغمر هذا التدليس في بحر رواياته رضي الله عنه وأرضاه، روى له الجماعة. عن سالم، سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وسالم اختلف العلماء في على قول من الأقوال أنه من الفقهاء السبعة، وهو من أنبل من روى عن ابن عمر، اختلف العلماء في تقدينه على نافع أو نافع عليه، وهما بإذن الله سواء، روى له الجماعة. عن أبيه وعبد الله بن عمر من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم الأثري الذي تبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادلة الأربعة، روى له الجماعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم، صاحب المصنف، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي. نعم. قال حدثنا وكيع، وكيع من الجراح الرؤاسي، وهو التنين، كان من ثقات الأثبات، كان فحلا، قدمه بعض العلماء على الإمام الثوري، والإمام الثوري هو شيخه، وهذا خطأ، لكن الإمام وكيع كان فحلا من أهل الحديث، وكان تقيا ورعا، كان إذا نزل مكة انفضت المجالس إلى من مجلس وكيع رضي الله عنه، روى له الجماعة. عن إسماعيل، إسماعيل هو إسماعيل بن أبي خالد رضي الله عنه وأرضاه، ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال علماؤنا: قد وصفه النسائي بالتدليس، وكان طحانا، وشوف انظر، كان بقالا، كان طحانا، كان زياتا، وكانت لهم المكانة على الأمة بأسرها، ورفعهم الله جل في علاه، حتى مع، يعني إذا نظرت في هذا العصر أو هذه الأونات، تقول الصنعة التي بين أيديهم صنعة، يعني لا أقول مرذولة، لكن على الأقل ليست للنبلاء في عصرنا على ما يقولون، لكن شوف انظر إلى النبل العظيم الذي هم فيه، لأنهم رفعهم الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما حفظوا الأمة حديث النبي كان لهم المنة العظيمة على كل مسلم، نسأل الله أن يشكر لهم حسن صنيعهم لأهل الإسلام، روى له الجماعة. عن قيس. قيس هو قيس بن أبي حازم مخضرم، وقيل له رؤية ثقة ثبت، وقد يعني ضعفه بعضهم وهذا خطأ بين. أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت روى له الجماعة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود بن أم عبد الذي مر عليه وسلم ويقرأ القرآن فسمعه فوقف لسماع القرآن من عبد الله بن مسعود، وكان يقول ابن أم عبد سل تجب سل تجب، وقال من أراد أن يأخذ القرآن فليأخذه من أربعة، وصدر الباب بابن مسعود، وقال من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. نعم. ثم حول إسناد وقال حدثنا ابن نمير ثقة ثبت روى له الجماعة، قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر بن نمير. نعم ثقة ثبت روى له الجماعة ومحمد بن بشر، وهو أيضا من الثقات الأثبات روى له الجماعة من شيوخ رجال الصحيح أصحاب الصحيح بل أصحاب الكتب الستة. نعم. قال حدثنا إسماعيل عن قيس، إسماعيل ابن أبي خالد وقيس ابن أبي حازم كما بينا سبق، قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وقال الإمام مسلم رحمه الله صبر حبيب خليك صبر، شوف السودانيين بعملوا الصدر فضل شيء. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب، مر قال شوفوا قضية الأخ الطيب اللي واقف ورا ده ماشي، ان نافع بن عبد الله ابن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال من استعملت على اهل الوادي؟ فقال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى، وطبعا قول الإمام النووي وبيان معناه كأنه يرى من تفسير الأحاديث بالحديث أن معنى السبعة أحرف قد فسرها نفسنا فلا نحتاج لتفسير أحد، وإن كان حقا الأحرف هنا اختلف فيه العلماء على أربعة أقوال، هذا نبينه إن شاء الله إن وصلنا إليه. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري ثقة ثبت روى له الجماعة، قال قرأت على مالك، مالك النجم إذا ذكر الحديث فمالك النجم روى له الجماعة، عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث روى له الجماعة، عن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير هو من الثقات الأثبات بل من أهل الديانة والتقى والورع والزهادة من بيت الصديق، فعروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه قال هشام ابنه كان أبي يصوم يوما يفطر يوما، كان صواما قواما ومات على صوم فشكر الله له ورضي الله عنه روى له الجماعة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، نعم هو من ثقات الأثبات أيضا، قال هذا إن لم يكن من الصحابة يعني. أنا واهم في هذا الباب راجعونا شيء. نعم. قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. جزاكم الله خير. قبل أن نبدأ الشرح في هذا الباب سننظر في الإخوة الممتازين، من متى لم تأتي؟ كل الأسبوع الماضي صحيح؟ لما؟ ما الذي شغلك عما ترتفع به، عما يمكن أن يقدمك الناس على غيرك به؟ شيء اللي شغلك عن أهم شيء في حياتك أكيد أسأل أنتظر إجابة حتى يعني الإخوة لا نطيل عليهم. كنت مرهقا يعني حتى مش ما كنت مريضا، كنت مرهقا. شوف من بني جدتك بس، لو لو لو كان هذا عرف سلو بلدكم فأنا سأوافق، لو مش سلو بلدكم يبقى مش ما نستطيعش. الإرهاق مانع من حضور الدروس يا أستاذ شعبة. الرجل يقول باللغة الإنجليزية نيفر أو باللغة العربية أبدا. طيب فكيف يعني أنا ما أدري يعني ده ماذا تسميه أنت؟ أنا لا أتكلم، ماذا تسميه أنت؟ يعني كان لك يعني حتى العذر أو طبعاً عذر غير مقبول بحال من الأحوال، لكن يمكن أن نفوت لك لو نسألك فيما مضى من الأسبوع بأسره الماضي في كل درس نسألك عنه فتجيب فنسكت عنك. أسأل الأربعاء فقط، يوم الأربعاء أسألك فيما مضى. يعني كمان يعني ده أنت بتتشرط علينا كمان. ما الله، يعني حتى مع الإرهاق ما فيش قراءة، ما فيش مراجعة، ما فيش مذاكرة. فإحنا عندنا أصلا رحلة كنا أخوانا عليكم أخ كريم قد أكرمنا بها، وهذه الرحلة مش هتكون على عبر البحار، مش في البحر، فهي في البحر نخليها نغرقه ويبقى يرحمنا، يبقى ما فاتش عمل مع حاجة. نقول هو رجل سألناه فما استطاع، فهو نفسه نفر من الحياة فغطس في البحر ما طلعش. ينفع كده يا أستاذ أيمن؟ تعرف الذي اعتاد التسيب لا يستطيع أن يرجع مرة أخرى في انتظام الحلقات، صدقني. بص أو محمد، قول محمد بص أو التزم، قلنا التزمت، ابتدى يستوي أمره ويجيب إجابات سديدة. تقاعد بعد كده على طول، جه متأخر يوم السبت، ما عتبناه لأنه الحمد لله الاستقامة موجودة. لكن أنا قلت له أنا أغبطك، بس التزم حتى لا تضيع هذا الذي أنت فيه يا أخي. بركة الحضور لا يعدلها شيء. هؤلاء القوم لا يشقى بهم جالسون. قلبك أبيض يعني؟ طبعا طبعا يا شيخ، ما دام أنا قلب أبيض وأبيض والناس أصلا عارف أنا، طيب خلاص انتهى الموضوع. ده كلامنا احنا بقى مش كلامكم انت اخويا، الا اذا كان عندكم بقى انت ايش اللون عندكم؟ ايش عندنا احنا في مصر؟ الراجل طول عمره اكل عمال يشرب شيشه، واقول لك يا عم سيبها المساله بواد القلوب، طالما هنا ابيض خلصت خلاص، ربنا بيرضى عن القلوب. وصح والله ربنا بيرضى عن القلوب، لكن مش باللي هم بيقولوه. ايش بقى عندكم بما يوازيه؟ نسال الاخبار ايش اللي عندكم يا استاذ شعبه. طب احنا عندنا خلاص كشف القلوب، عندكم ايش انتم؟ تنضح على الجميع طبعا يا شيخ، تنصبغون بنفس الصبغه يعني. طيب اتفضل استاذ ايمن، ويوم الاربعاء في اختبار خاص بحضرتك. طيب ماشي. يعني عبد الرحمن القاري الراجح انه تابعي، ده الراجح. قال له رؤيه جزاك الله خير يا شيخ. عامه هو صحيح ان انا اخترت على الامر ان هو صحبه ام لا، لكن هو الراجح ان هو تابعي. جزاك الله عنا خير الجزاء روى له الجماعة. عندنا ما زلنا مع فضل القرآن وفضل قارئ القرآن وفضل الذين رفعهم الله جل في علاه بعلم القرآن. وقلنا خيرية المرء تعرف بحفظه للحروف وعمله بالحدود، من حفظ حروفه وعمل بحدوده، كما قال الله جل في علاه الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فنقبنا وبحثنا عن معنى حق تلاوته، هل هو إتقان التجويد وغير ذلك؟ فوجدنا أن ابن عباس وهو ترجمان القرآن يقول في حق تلاوته قد فسرها قال يحفظون حروفه ويعملون بحدوده، يقومون به آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف ميم حرف. وأيضا أقول بأن حفظ القرآن والعمل به هو السبب لرفعة هذه الأمة، وتمكين هذه الأمة لا يكون إلا بهذا الكتاب الذي هو المعجزة الخالدة، الذي فيه الأخبار والأنباء والأحكام، وأيضا هو وصدق في أقواله وعدل في أحكامه، وأيضا فيه الخبر عن الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى. لذلك نرى بفضل هذه الصورة العظيمة صورة قل هو الله أحد التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ثلث القرآن أو تعدل ثلث القرآن. وجيش الصحابة أنه سيقرأ عليهم ثلث القرآن فهيأوا أنفسهم ليسمعوا ثلث القرآن. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم فقرأ قل هو الله أحد كأنهم نظر عليه مندهشين فقال قل هو الله أحد ثلث القرآن. هذه الصورة العظيمة نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلث القرآن لأن القرآن مقسم إلى أقسام ثلاثة: قسم أحكام وقسم فيه القصص وقسم فيه الأخبار عن الله الذي أجل في علاه. فقسم الأحكام ثلث القرآن يتكلم عن أحكام الربا عن أحكام الزنا عن شرب الخمر عن الحرام عن الحلال عن البيوع على المداينة عن القرض عن كل أحكام النكاح والطلاق. الثلث أحكام وهذه الأحكام وهذه هذا الثلث يكفي الأمة بأسرها من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الخليقة لأن هذا الدين وهذه الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان إلا المتنطعين الذين لا يفقهون ويهرفون كثيرا بما لا يعرفون. وثلث القصص القصص التي ليست للتسلية بل هذه القصص للعبرة والاعتبار وهذه القصص لاتساء بالأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان الله جل في علاه يقص عليه قصة الأنبياء من قبله لأنه أمره وقال فبهداه مقتدي ليأتسي بهؤلاء الأنبياء وليصبر كما صبروا وليعلم وليستبشر خيرا بأنه ما صبر إلا والعاقبة للمتقين كما بين رب العالمين سبحانه جل في علاه. والثلث الآخر هو الكلام عن صفات الله عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى سبحانه جل في علاه. وجمع كل هذه القسم الثالث جمع كل هذه الأسماء والصفات في هذه السورة العظيمة قل هو الله أحد ثلث القرآن. وأنت لو نظرت لا ترى أن الرجل على أمر النبي أن يقول قل هو الله صدر الباب باسم الله الأعظم. الله هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والله كما قلنا كل الأسماء تضاف إليه على أنها صفات ونعود جلال وكمال والله هو الاسم الأعظم لله جل في علاه. فقال قل هو الله أحد والأحدية لله جل في علاه تجمع جميع أسماء الله الحسنى. قال قل هو الله أحد الله الصمد الصمد والصمدية أيضا تجمع كل صفات الكمال وهو السيد الذي كمل سؤداده وهو الغني الذي كمل غناه وله منتهى الشرف والكمال والبهاء والعظمة. فالصمدية تجمع جميع صفات الكمال والربوبية والأحدية تجمع جميع الأسماء الحسنى. فهو أحد في صمديته سبحانه جل في علاه لا أحد يسميه ولا يدانيه وهو صمد في أحديته سبحانه جل في علاه. فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها علا سبحانه جل في علاه. لذلك كانت هذه السورة العظيمة تعدل ثلث القرآن. ثم بين لنا الأدب الراقي الذي نتأدب فيه مع ربنا جل في علاه في وصف الله بأننا نثبت لله ما أثبته لنفسه على طريق الكمال والجلال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم في الشق الثاني وهو صفات السلب صفات النفس الله جل في علاه يؤدبنا بأدب القرآن أننا هذه الصفات التي ننفيها عن الله جل في علاه لا تكون نفيا محضا لابد من النفي الذي معه إثبات كمال الضد لأنه أثبت بالأسماء الحسنى أحد وأثبت بالله جل في علاه الألوهية الكاملة لله جل في علاه هو المستحق المتفرد بالألوهية والوحدانية سبحانه جل في علاه. فقال قل الله أحد الله الصمد لم يلد صفات السلب أو الآن صفات النفي لأنه قد أثبت كمالا أولا فلم يكن نفيا محضا فكان النفي يتضمن هذا الكمال. لم يلد لأنه واحد أحد سبحانه جل في علاه ولم يولد لأنه لا يحتاج إلى أحد فهو الغني الذي كمل غناه سبحانه جل في علاه. ولم يكن له كفوا أحد له مطلق الربوبية ومطلق الغنى ومطلق العلو سبحانه جل في علاه والعلو المطلق والغنى المطلق والكمال المطلق سبحانه جل في علاه. فلذلك كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن. ومن عجيب الأمر أن هذه السورة كان بعض الصحابة عندما نظر في هذه السورة فوجدها لا تتكلم إلا عن صفات الله من أول ما ابتدأت إلى ما انتهت تتكلم عن صفات الله فأحبها حبا جما. فكان إذا صلى بالناس يقرأ بهذه السورة إما يختم جاءت رواية أنه يختم القراءة بهذه السورة يعني يقرأ السورة سورة الفاتحة ويقرأ سورة بعدها أو جزء من سورة ثم يختم بقول هو الله أحد أو يبتدئ بعد الفاتحة بقول هو الله أحد ثم يثني بسورة أخرى. فجاء الصحابة لما وردوا اعتياد الرجل على مثل هذا فجاءوا يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله فلان ما نراه إلا أنه يختم السورة بقول هو الله أحد أو يبتدئ السورة بقول هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لما فعل ذلك فقال هي تجمع صفات الرحمن فأحب هذه السورة لأنها تجمع صفات الرحمن فكانت المكافأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له فإن الله يحبه من أجل ذلك فإن الله يحب من أحبه الله جل في علاه أعطاه، ومن أحبه الله جل في علاه وفقه وسدده، كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سأل الله لا يعطينه ولئن استعاده لا يعيذنه. هذا بالنسبة لقول سنة فقد أحبه الله، لأنه أحب صفة الرحمن في هذه السورة العظيمة التي جمعت صفات الرحمن. في هذا الحديث العظيم مسائل عظيمة جدا، منها أولا أن الصحابي قد يجتهد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يصح الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم يفعل ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يختم السورة بقل هو الله أحد، ولم يكن يبتدئ السورة بقل هو الله أحد في الصلاة، وقد فعل الصحابي اجتهادا. وهذا الاجتهاد ليس مفتوحا لمن جاء بعده فالصحابة، لأن هذه المسائل مسائل تعبدية، والمسائل التعبدية توقيفية، لأننا نقول الصاحب الذي اجتهد لأن الله زكاه من فوق سبع سماوات، فهو من أرقى الناس فهما، ومن أتقن الناس علما، ومن أعمق الناس علما ونظرا، وأيضا هو من أحسن الناس دينا وإيمانا، لذلك كانوا على توفيق وتزيد من ربهم جل في علاه، زكاهم الله من فوق سبع سماوات، من يأتي بعدهم مثلهم؟ لن تجد أحدا يأتي بعدهم مثلهم. وأيضا حتى في هذا الباب نحن لم نقل بهذا الكلام إلا بعد إقرار النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، لأنه لما كان يختم السورة بقول والله أحد لا يقال أهو الآن أنتم تقولون العبادات توقفية، لا ليست توقفية، الاجتهاد موجود وقد اجتهد وقرأ بذلك. قلنا هذا الاجتهاد لا يمكن أن نستدل به إلا بعد الإقرار، فقد أقر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بذلك ثم قال والله يحبه لذلك. إذن هذه المسألة الأولى من هذا الباب. الأمر الثاني أنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن منكسا بالسور لا بالآيات، بالسور لا بالآيات، لأنه قد وردت بعض الروايات أنه كان يقرأ قل والله أحد ثم يفتتح السورة الأخرى، يعني يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قل والله أحد ثم يفتتح بسورة أخرى، تنكيسه بالسور لأن الترتيب. وهذا له دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حديث حذيفة قام من الليل، وقام حذيفة حتى أنه أطال القيام، قال قد في رواية ابن مسعود قال هممت بأمر سوء أنه يجلس، فحذيفة يقول قرأ البقرة فقلت يركع ما ركع، ثم انتهى منها ثم دخل في النساء. هنا الآن الترتيب في المصحف العثماني البقرة ثم آل عمران، فابتدأ بالنساء ثم سن بعد ذلك أو سلت بعد ذلك بآل عمران، دلالة واضحة جدا على أن الترتيب ليس بواجب، وإن كان مختارا وإن كان مستحبا فدلالة على جواز التنكيس في القراءة لإقرار النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بذلك. الأمر الثالث وهو أن هذه السنة قد غابت، كثير من الناس لم يفعلوا ذلك، هذه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقرها صارت سنة تقريرية، بل قد أحب الله جل في علاه هذا القارئ لأنه قد قرأها بأن قلبه قد استوعبها فكان يقرأها. أين الأئمة الذين يفعلون ذلك مرة حتى في الأسبوع؟ يفعلون ذلك سنة من السنة التقريرية، وأيضا إظهارا لصفات الله جل في علاه، وأن المرأة إذا أحب هذه السورة العظيمة أحبه الله جل في علاه لأنها تجمع صفات الرحمن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان يحب صفات الله جل وعلا بهذه السورة فالله يحبه لحبه لهذه السورة، فلذلك نقول هذا من فضل أيضا سورة قل والله أحد. جاءت رواية أخرى عن عمر بن الخطاب، وهذه رواية عظيمة جدا، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. ونحن في هذه الأبواب أبواب الفضائل يتسامح في بعض الأسانيد، قال من قرأ قل هو الله أحد بنى الله له بيتا في الجنة 10 مرات، فقال له عمر أرأيت يا رسول الله لو أكثرنا، يعني لو أكثرنا عن 10؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله أكثر وأطيب، والله أكثر وأطيب، هذه معروفة أنه إذا زدت زاد الله لك، وإذا أكثرت أكثر الله لك، والله طيب في عطائه سبحانه جل في علاه، طيب في أخذه سبحانه جل في علاه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة ولا يعطي إلا الطيب سبحانه جل في علاه. هذا بالنسبة لفضل هذه السورة العظيمة، وهي سورة قل هو الله أحد، لما خرج عليه من السلم وقال أقرأ عليكم ثلث القرآن أنها تعدل ثلث القرآن، فقرأ عليهم قل هو الله أحد. يبقى لنا مسألة أخيرة في فضل سورة قل هو الله أحد في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تعدل ثلث القرآن، المعنى أنه لو قرأها المرء 3 مرات فكأنما ختم القرآن، لو قرأها المرء 3 مرات معناها أنه قد ختم القرآن مرة واحدة، إذا قرأها 3 مرات قد ختم القرآن مرة واحدة، وهو لم يزد على 5 دقائق يقرأ قول الله 3 مرات، فيعني ما بالنا نحن نغبا كثيرا في مثل هذا؟ لا لم نعمل لنا وردة مثلا في اليوم على أن نقرأها 10 مرات صباحا، نقرأها 10 مرات مساء، نقرأها 10 مرات في النهار. المهم لا يمر اليوم حتى نختم القرآن ختمة سريعة بقراءة قل هو الله 3 مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ثلث أو تعدل ثلث القرآن. لكن المعنى هنا هل هي تكفي عن ختم القرآن؟ لا، ثم لا ثم لا. وإن قلنا بأنها تعدل القرآن، قراءة قل هو الله 3 مرات تعدل القرآن، يعني تعدل أصل أجل القرآن، قراءة القرآن تعدل أصل الأجل، ويفارقه من قرأ القرآن، يعني من قرأ قل هو الله أحد له أصل الأجل، أما من قرأ وختم القرآن فله الأجل وله المضاعفة على أصل الأجل، وله أيضا التقى والورع عند التدبر والتفكر وأن الله جعل يفتح عليه أعاجيب وأسرار القرآن. لا، الذي قرأ سورة البقرة ليس كالذي قرأ قل هو الله مرة واحدة، لأن الذي يقرأ سورة البقرة سيمر على الأحكام والعبر والقصص وما حدث لبني إسرائيل، وأيضا ما أكرم الله نبيه جل في علاه بالأحكام التي أنزل عليه والنسخ والمنسوخ، وأيضا رحمة الله بالعباد وكيفية ختام هذه الآية والسورة العظيمة بأن الله تعالى أتى لهم بشريعة غراء قد يعني رفع عنهم الآثار والأغلال التي كانت على الذين من قبلهم. فهذه تزيد المرء تقوى وتزيد المرء علما وتزيد المرء إيمانا، كلما زاد حرفا من قراءة بتدبر وتفكر كلما زاد إيمانه، فهذا يفارق من قرأه سريعا في قل هو الله أحد 3 مرات. هذا بالنسبة لفضل هذه السورة. أما الباب الثاني ففضل المعوذات، فضل قراءة المعوذتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وهذه الآيات وهذه السور صور عظيمة جدا، قد ورد في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن كان يتعوذ من السحر ومن الحسد، كان السلام يتعوذ من السحر ومن الحسد حتى أنزل الله عليه هاتين السورتين فاكتفى بهما. كان السلام يتعوذ يقول أنا أعوذ بالله من العين، نعوذ بالله من السحر، نعوذ بالله من الحسد، يتعوذ بالله لله جل في علاه من هذه الأدواء. فكان يتعوذ لله جل في علاه حتى أنزل الله جل في علاه عليه سورة الفلق وسورة الناس فاكتفى بهم. كان يقرأ المعوذات رقية يرد بها الحسد وأيضا يرد بها السحر، على أن الله تعالى قد أكرم هذه الأمة بهاتين السورتين العظيمتين. أنت ترى في هذه السورة وفيها ما فيها من البركة بأنها كلام الله جل في علاه، أول البركات أنها كلام الله جل في علاه، والحرف منها بعشر حسنات والحسنة أو بحسنة والحسنة ب10 حسنات بل إلى 70 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة يعلمها الله تعالى كلما أخلص المرء لله جل في علاه. أول بركات هذه السورة. البركات الثانية فيها ما فيها من العلم والتدبر العظيم، قل أعوذ، ففيها العوذ، والفرق بين العوذ واللوذ أن العوذ أن المرء صدق العوذ هو صدق اللجأ لله لدفع المضرة، دفع الحسد، دفع العين، دفع السحر لدفع المضرة، واللواذ هو صدق اللجأ لله جل في علاه لجلب منفعة، لجلب منفعة، كما قال القائل يا من أعوذ به فيما أحاذره وألوذ به فيما أؤمله أرجوه. فهنا قل أعوذ برب الناس، الإقرار بربوبية الله جل في علاه، لأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فهو القهار وهو القاهر فوق عباده سبحانه جل في علاه. والسحرة والفسقة واللوائي أو اللائي ينفسنا في العقد، كل هؤلاء لا يستطيعون فعل شيء إلا بالله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه عن السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلذلك أصدر الباب بربوبية الله، بقدرة الله، بعظمة الله، بجبروت الله، لا يتحرك متحرك إلا بالله، لا يسكن متحرك إلا بالله، أو لا يسكن ناس ساكن إلا بالله جل في علاه. قل أعوذ برب الفلق، وهذه من عظيم ربوبية الله، يظهر لك عظيم ربوبية الفلق، تراه هكذا كما قال الله تعالى والله الناس تغمنه النهار فإذا هم مظلمون. الغرض المقصود بأن الله تعالى بيّن لك آية عظيمة، انفلاق الفجر والصبح، هذا من عظيم آيات ربوبية الله جل في علاه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أدب آخر هنا الآن ألا تنسب الشر لله جل في علاه وتنسب الشر لخلق الله. لذلك ما قال كما كان يدعو عليه السلام وأعوذ قال والشر ليس إليه، وإبراهيم أدبا مع الله جل وعلا قال وإذا مرضت، والله جل وعلا الذي يشفي ويمرض سبحانه جل وعلا، ولكن هو أدب مع الله نسبة الشر لله جل وعلا لا تجوز، فقال والشر ليس إليه، وقال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين. وأيضا قول الله جل في علاه في كتابه عندما قال في الآيات في الجن قالوا ماذا قالوا؟ ها؟ وأن لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. شوف الجن أفقه منا، فقالوا أن لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فإن الجن نسبوا الشر للخلق لم ينسبوا الشر للخالق سبحانه وجل في علاه، فقال قل أعوذ برب فلق من شر ما خلق، يبقى إذا نسب الشر للخلق ولم ينسب الشر لله جل في علاه أدبا مع الله. قل أعوذ برب فلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فكان يتعوذ بهما النبي صلى الله عليه وسلم، ويأمر بالتعوذ بهما بأبيه وأمي، وكان يأمر وكان أيضا يفعل ذلك قبل أن ينام. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ بالمعوذات وتمكث في يد النبي، التماس بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم، وتمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل أعوذ برب الناس أيضا كما قلنا صدر فيها ربوبية بربوبية الله جل في علاه، وذكر لنا كيف العلاج والدواء من الوسوسة القهرية العظيمة التي تأتي وتهجم على الإنسان. قال قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قال الخناس، قال ابن عباس كلما ذكر الله خنس الشيطان، وهذا ورد في عن أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا سمع الأذان فر وولى وله ضراد، فلا يستطيع أن يبقى مع ذكر الله جل في علاه. كثير منا يحفظ هذه الأذكار، كثير منا ممكن أن يقرأ هذه الآيات ويجد الوسوسة على ما هي عليه من قوة. علماؤنا قالوا تفسير ذلك بأن هذه الآيات كالسيف البتار، إذا نزلت تبتر الشيطان، لكنها المهم اليد القابضة على هذا السيف إن كانت قوية أو كانت ضعيفة. فليعلم الإنسان من نفسه إن ورد إذا قرأ هذه المعوذات فلم يجد نتاجا عظيما في هذه الوسوسة، فليعلم أن الضعف فيه وفي إيمانه وفي قلبي، فليراجع إيمانه بعد ذلك، وعليه بالتدبر وإتقان هذا الباب. هذا من فضل هذه السورة العظيمة، سورة قل أعوذ برب الفلق، وأيضا قل أعوذ برب الناس. الباب الذي يلي هذا الباب باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أفضل الناس وأرقى الناس منزلة فالشعب الأعناق له هو من تعلم القرآن، لا سيما وأن حديث عثمان قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله، رجل على هنا حسد إلا في اثنتين، إما أن تقول رجل على الوصف، وإما أن تقف تقول رجل، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. في تمام هذا الحديث صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، فسمعه جار له فقال لو أتاني الله مثل ما أتى فلان، يعني علمني القرآن كما علمه، رزقني ما رزقه، لو أتاني الله مثل ما أتى فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان، لقمت به أناء الليل وأناء النهار وعلمت الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الباب باب عظيم جدا، فيه كما قلنا يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة عظيمة، مسألة فيها داء ودواء، داء ودواء، وأعظم الأدواء أثرا في قلب الإنسان الحسد. لذلك قال لا حسد، هذا خبر يعني إنشاء، يعني لا تحسدوا، الحسد حرام محرم، لا حسد إلا في اثنتين. اختار العلماء في توجيه هذا الكلام، يعني لما يقول صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين على الوصف، إذن إلا في اثنتين فيها دلالة على أنه يصح الحسد لمن أوتي القرآن، وهذا توجيه من التوجيهات، أو له تأويل آخر غير هذا التأويل. عامة نبدأ بهذا الباب العظيم، لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. الحسد هو في اللغة قال علماؤنا حسد يحسد حسدا، الحسد مأخوذ من الحسدل وهو القراد كما قال بعض أهل اللغة، الحسد مأخوذ من الحسدل وهو القراد، والقراد الذي يقشر الجلد ويمص الدم على الحيوانات، الكلام على مسألة الحشرات التي يعني أو الوطواط تعرفون أنه مصاص دماء أيضا، فقال الحسد من الحسدل وهو القراد. وشبه ذلك أو المماثلة بين الحسد والحسدل بأنه يقشر القلب حتى يهلكه، الحسد يقشر القلب حتى يهلكه بل يهلك الإيمان، والحسد خلق مذموم جدا، حسد خلق مذموم جدا، لأنه من صفات المنافقين وصفات الكافرين وصفات الشياطين نعوذ بالله من الخذلان. فأهل اللغة قالوا الحسد كما قلنا مأخوذ من الحسد كما بينا، وهو خلق مذموم. العلماء يقولون علماء الفقهاء في الاصطلاح، والحسد في الاصطلاح هو تمني زوال النعمة وارتحال النعمة من زيد إلى عمرو. إذا حسد عمرو زيدا فإنه يتمنى زوال النعمة عنه وأن ترتحل إليه، وأخذت منه من تمنى زوال النعمة وإن لم ترتحل إليه، يعني إن لم ينعم بهذه النعمة، إن لم تأتيه هذه النعمة، فمن خبث الطوية وسوء النية وخبث النفس أنه يتمنى فقط على الأقل تزول النعمة وإن لم تأتيه النعمة، وهذا أخذ من أخذت أنواع الحسد. هذا بالنسبة للحسد في الاصطلاح. والحسد مذموم في كل أحواله، كما قلنا الحسد من صفات المنافقين ومن صفات الكافرين، كما قال رب العالمين: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هذه خاصة من خصال اليهود، كما حسدتنا على أمين، كما بيّن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذم هذا الخلق الذميم، قال كما في صحيح: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. هذا الحديث التفاتا للأهمية، هذا الحديث عام رد الخصوص، أو هو عام مخصوص، لأن بعض الظن حق. ولذلك لما قال الله جل وعلا في كتابه قال: يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كل الظن، هل هذه آية؟ لا، قال: يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا. إذا هناك قليل على حق لما تكون هناك القرائن المحتمل. فقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن ليس كل الظن، المقصود به الظن الذي لا يحتف به القرائن. وإلا أرأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أتت به على الوصف كذا يعني كان صادقا، ولو أتت به على الوصف الآخر كان كذبا، فأتت به على الوصف المذموم. قال: لولا كتاب الله جل وعلا لكان بيني وبينها إيش شأن، هو القرائن محتفة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، ليس الكلام على كل ظن، يعني الظن الذي لم يحتف بالقرائن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا. وهذا خاص بالنساء صراحة، ولا تجسسوا خاص بالنساء، لأن هذه وظيفة النساء، الوظيفة العظمى للنساء هو التجسس، لا سيما إذا كان الرجل سيتزوج المرأة الثانية، فتجد بقى الآن التسجيل في السيارة، والتسجيل في الكهرباء، والتسجيل حتى في الموبايل، ما يتركون شيئا إلا ويفتشونه وينقبونه تجسسا على، وطبعا يودون بأنفسهم إلى التهلكة. أغبياء لا سفهاء لا يعلمون ما ينفعهم مما يضرهم، يعني لو وقفت عند الحد وقالت هذا ممنوع شرعا والله لا تغير قلبها، ولا انها يعني غارت على زوجها، ولا وصل الامر الى ان ترباها على وجهها، ولا ان طلقها. فالاولى لها ان تعتني بقول السلام لا تجسسوا. وطبعا انا ارى ان الرجال الذين اصحاب الفضول العظيم، يعني ان الرجال الذين فيهم هذه الصفة، هذه الصفة اسوأ الصفات في النساء. فالرجل الذي يتجسس مثل النساء، لأن هذه الصفة مركبة في النساء لشدة الغيرة ولضعف النساء ولضعف عقولهن. لذلك يقول الله تعالى ولا يتجسسوا، وأيضا هذه أكثر بأكثر من الذين يأخذون الناس بالظنة، فهم يتجسسوا حتى يتهموا الناس، نعوذ بالله من الخذلان. إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا، قال وهذا الشاهد، ولا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. والحق بذلك بأن الحسد هو الذي يأتي بالتباغض ويأتي بالحقد ويأتي بالتدابر، يعني الحسد أم الباب. فالحسد هو أسوأ أدواء القلوب، لأن الحسد محترق يضيع في كل أحواله بحال من الأحوال. إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. وأيضا في السنن سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، أي أهل الإسلام أفضل، أي المؤمنين أفضل، أي المسلمين أفضل، قالت أي الناس أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا يا رسول الله قد علمنا من صدوق اللسان، فما معنى مخموم القلب؟ فقال النبي، وانظر إلى ما قال، قال التقي النقي، التقي في القلب والنقي في القلب، هذا أهم شيء، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفور. قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل الناس، وفي رواية أن هذا من أصحاب الجنة، مخموم القلب هو من أصحاب الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير، أفئدة الطير من الرقة، ولا يمكن أن تجد قلبا رقيقا فيه حسد بحال من الأحوال، لأنه لا يجتمع منه حسد كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس كل صدوق اللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما إن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. أرأيت الصديقية كيف رفعت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ وإن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب، قال وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وإن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله من الخزان. والحسد يوضي بالمرء إلى الكذب. فالغرض المقصود قال كل صدوق اللسان مخموم القلب. قال ومخموم القلب؟ قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا حقد ولا بغي ولا حسد، لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. فنفي الحسد يدل على رقة القلب، ووجود الحسد لا يدل بحال على رقة القلب، بل فيها ما فيها كما قلنا من الأدواء التي تجعل الران يعلو القلوب. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى النسائي في سننه بسند صحيح: لا يجتمعان في قلب مؤمن الإيمان والحسد، لا يجتمعان في قلب مؤمن الإيمان والحسد، نعوذ بالله من الخزان. أرأيتم كيف الحسد يصل بالمرء إلى التردي إلى هوة سحيقة؟ اللهم نجينا من هذا يا رب العالمين، اللهم نجينا من هذا يا رب العالمين. وما منا من أحد إلا وقلبه قد يدور عليه هذا الأمر. لكن ابن تيمية قال الأمر على البغي، يعني الحسد المؤخذ عليه المرء على البغي. من وين استنبط هذا الأمر؟ لأنه ممكن الإنسان يرى نعمة عند إنسان يحسده في قلبه، لكن هنا يراجع نفسه إيمانه يعاتبه على ذلك. قال ابن تيمية قال فإن كتمه فهذا الكريم، فإن أظهره فهذا اللئيم، لأنه بإظهار له لابد أن ينتقص من هذا المنعم عليه، ولابد أن يبحث على الوسائل والأسباب التي تودي بالنعمة إلى الزوال. فلذلك قال ابن تيمية ما منا من أحد ولكن يكتمه الكريم ويظهره اللئيم، نعوذ بالله من الخذلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب مؤمن إيمان وحسد. إذن الحسد ليس من صفات المؤمنين، بل هو كما قلنا من صفات المنافقين، من صفات الكافرين، من صفات المنافقين. وهذا كثير في طلبة العلم، ربنا ينجينا ونجي الجميع من مثل هذا الداء العضال. وأيضا في الطبراني قال وحسنه الألباني قال لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسبه. لذلك قد بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما تفتح عليكم الدنيا، فقال سلم أو قال عبد الرحمن بن عوف نفعل فيها ما علمتنا يا رسول الله، فقال له من أله النبي صلى الله عليه وسلم لا أو غير ذلك. قال وما ذلك يا رسول الله؟ فقال أن تنافسوها، أن تنافسوها وتتحاسدوا وتتضغروا فتهلككم كما أهلكتهم، فتهلككم كما أهلكتهم، يعني الذين من قبلكم لما تنافسوا على الدنيا تحاسدوا، تحاسدوا وتضغروا فتنافسوا على الدنيا فأهلكتهم، فأخشى أن تهلككم الدنيا كما أهلكتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. أما معنى الحديث لا حسد إلا في اثنتين، بعدما وردت هذه الروايات وبينا بأن الحسد مذموم وهو خلق يعني فيه ما فيه من المذمة، والحاسد محترق بعيد عن ربه جل في علاه، قال علماؤنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين له تفسيران. التفسير الأول بأنه لا حسد إلا في اثنتين، قال إلا هنا هذه أجنبية عن الحسد، فيقصد بذلك الغبطة، يبقى معناها لكن، فيقصد بذلك الغبطة، ليس هذا حسدا. لا حسد إلا في اثنتين، يعني الذي أتاه الله القرآن فنظر إليه هذا المكلف لما رآه يعني يترنم ويتغنى بكتاب الله جل في علاه ويقوم به بالليل والنهار، تنافس يعني اشتاقت نفسه أن يكون ويتمثل في هؤلاء كما فعل هؤلاء الأشراف الأخيار الأبرار. وهذا يحدون أن نفرق بين الحسد وبين الغبطة، وبين الحسد وبين التنافس، لأن التنافس والغبطة بينهما علاقة وطيدة. العلماء يقولون أما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن الشريف الكريم الذي شرفه الله بهذه النعمة، وأما التنافس هو التطلع لأن يسير في ركاب هؤلاء الأخيار الأبرار. كان حافظا للقرآن يقول ليتني كنت مثل هذا الرجل أفعل مثل ما يفعل، فيأتسي به فيسأل كيف حفظ القرآن، يقولون تعلم على الشيخ الفلاني، فيذهب يسأل عن هذا الشيخ ويرحل إليه ليتعلم على يديه فيتنافس معه في الخيرات، وهذا محبوب إلى الله جل في علاه فليس من الحسد. أرأيت كيف عمر كان يتنافس ويتسابق مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ بل قد قال الله صريحا في كتابه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن التنافس ينافي الحسد لأنه لا يتمنى زوال النعمة، هذه أول مفارقة، لا يتمنى زوال النعمة. والأمر الثاني بأنه يريد أن يتمثل في فعل الأشراف، يتشبه بالصالحين، فتشبهوا يعني إيش تشبهوا دكتور أيمن؟ خليك أنت شوف لك واحد تاني يتكلم معه برا، ما تجلس الأجر فقط، تجلس للتعلم أيضا. هات البيت اللي أنت عارفه. سؤال. قلنا والتنافس معناه أن يتطلع المكلف أن يسير على ركاب هؤلاء الأشراف، يتشرف بمثل الأخيار، بفعل الأخيار. لا مش هو ده، لا مش هو ده، الثاني الثاني. شوف شوف شوف شوف، لا تسقيني مرق الحديث بذلة، لا تشبهوا إن لم تكونوا. وبعدين فلاح، نعم هذا هو، فهذا من باب التشبه بالأخيار، فهذا يكون فيه التنافس، وهذا ممدوح عند ربنا الذي في علاه لا الحسد. وأما الحسد، الفرق من الحسد والغبطة، هو الغبطة تمني نفس النعمة التي جاءت لزيد المكلف مثلا، عمرو يتمنى نفس النعمة التي أتاه منحها الله جل في علاه لعمرو، فهو يتمنى هذه النعمة وأيضا يدعو الله أن تثبت هذه النعمة لأخيه. يبقى الفارق الوحيد هنا بين الغبطة ومن الحسد هو إيش؟ ثبوت النعمة وزوال النعمة. فأما الأول فيتمنى زوال النعمة، وأما الآخر فيقول اللهم ثبت له النعمة وأتيني مثل ما أعطيني، امنحني، هب لي مثل ما وهبت فلان. وهذا أيضا ممدوح، لذلك قال فيه نفس سلم لا حسد إلا في اثنتين، يبقى لا حسد ممدوح قط إلا في هذه الخصة، وهذه غبطة وليست حسدا، وهذه غبطة وليست حسدا. التوجيه الثاني قالوا لا هي على بابها، يعني هذا حسد، إنه ينظر زيد إلى عمرو فينظر في ما فيه من نعمة، ما فيه من مكانة، ما فيه من حفظ، من إتقان، من خيرية، فهو يحسد، يعني ما تطلع إلى ما عند عمرو إلا الحسد الذي في القلب. فقالوا لا هذا حسد، لكنه حسد مخصوص من العموم، لكنه حسد مخصوص من العموم، لا سيما وأن الإنسان قد سماه حسدا وقال لا حسد إلا في اثنتين. يبقى يمكن أن نقسم الآن الحسد إلى قسمين على التوجيه هذا، قسم مذموم وقسم ممدوح. القسم المذموم هو تمني زوال النعمة حتى وإن لم تأتيك النعمة، تمني الزوال، وهذا خبث نفس. والقسم الممدوح هو ثبات النعمة والدعاء الذي دعاء بثبات هذه النعمة، وأيضا أن يمنحك الله جل وعلا، فأعطاء الله لا ينفذ، أن يمنحك الله جل وعلا هذه النعمة، والله على ما يشاء قدير سبحانه جل في علاه. هذا بمعنى قول المسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن، دلالة واضحة جدا على فضيلة أهل القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأنت ترى في الحديث الآخر عمر بن الخطاب لما يندهش أتركت على أهل مكة مولى من الموالي رئيسا عليهم، هو القدوة والأسوة وهو من الموالي، قال نعم يحفظ القرآن ويحفظ الفرائض، وهذا أول علم ضياعا الفرائض، قال يحفظ القرآن ويحفظ الفرائض، فقال عمر بن الخطاب صدق أذعن، لأنه ما يمشي إلا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أذعن، فقال نعم قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين، وكما قال الثوري هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذه ومن أراد به الآخرة أخذه. وقد قلنا أكثر من مرة بأن كوكبة العلماء غير كوكبة الولاة، أنت ترى لما رأت زوج هارون رشيد أو أم هارون رشيد لما رأت كوكبة شعبة أو ابن المبارك على وهب فيه على ابن المبارك، فقالت من الخليفة؟ قالوا ليس الخليفة. قالت من هذا؟ فقالت هذا، فقالوا هذا هو ابن المبارك، محدث يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت والله هذا هو العز، هذا هو الفخر، هذا هو الملك. نعم هذا هو الملك، تراه فقيرا، انت ترى لما ترى الأعمش يأتيه خطاب ممن يستطيع ان يطير رقبته فيعطيه لغنمه يطعمه للغنم، يعني هذه عزة ليست بعدها عزة، عزة الدين هذه لا تدنيها عزة بحال من الأحوال. أنت عزيز بربك جل في علاه، أنت عزيز لأنك تحمل كلام الله جل في علاه، أنت أفقى الناس كلام الله، فلذلك أنت مرفوع الهامة دائما لأنك قد حدثت عن النبي وقد حفظت عن النبي وقد عقبت النبي، فصرت وارثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال هارون الرشيد أشرف الناس، قالوا أنت أمير المؤمنين، أنت الخليفة، أنت ابن عم رسول الله، قال لا والله أشرف مني رجل جلس مجلسا واجتمع عليه الناس فقال حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم فربط اسمه باسم رسول الله إلى يوم الدين، هذا والله هو الشرف وهذه الرفعة. لذلك قال عمر ابن أبزة مولى من الموالى من الموالي، قال يحفظ القرآن، قال إذن قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويأخذ به آخرين. فهذا أرقى المنازل، من أعطاه الله ومنحه الله القرآن فهو يتغنى به أناء الليل وأناء النهار. فانظر إلى نية المؤمن، هذه المسألة الأخرى الفقهية العظيمة، نية المؤمن وكيف تفعل بالمرء، لأن الرجل في حديث البخاري التمام في البخاري أنه سمع جار له القراءة ف فهنا هاجت مشاعره، لأن الله جل في علاه يرى بنقاء القلب فيعطي عليه. الرجل ما عندوش خصال العلم كأصحابنا البركة، وأصحابنا البركة لو عندهم فقط عقل يقولون سنصل للعلم بالنية لا بالأسباب. يعني بدل ما هو جالس في الخلف جايب واحد بيكلمه على الخطة الجديدة للتجارة والسيارة الجديدة والأمر الجديد في الدنيا، لو جلس سمع حرفا واحدا فأتقنه فعمل به أو قال سأنتوي أكون من العلماء، مش ممكن حكون من العلماء، ما فيش خصال العلماء، الهمة مش موجودة، مع ان الذكاء موجود، مع ان الخلق الطيب والنبيل موجود، لكن الهمة غير موجودة. نقول له انت الان دون همة معك نية، وبالنية ترتقي منزلة العلماء، اما يكفيك ذلك؟ فقال الرجل لو منحني الله، هو مش مستطيع. يعني الرجل هذا ما اتاه الله القرآن الا بجد واجتهاد. وانا نكرر ما قاله اخونا الفاضل الدكتور، لا تحسبن المجد تمرا انت اكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فالرجل ما حفظ القران وقام به انا الليل وانا النهار الا ايش؟ بجد واجتهاد وارتحال، بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. فالغلط المقصود لما جد واجتهد وصل الى ذلك. الثاني ما يستطيع، لكن قلبه فيه ما فيه من الصفاء والنقاء، وهمته تعجزه لكن نيته ترفعه، فيقول لو منحني الله ما منح هذا لأفعل فيه مثل ما أفعل فلان. كتبه الله جل في علاه قائما تاليا لكتاب الله أنا الليل وأنا النهار، ولم يفعل شيء، نائم على سريره وقد أخذ ذلك. وهذا تطبيقا مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه ضعف لكن نستأنس به، نية المؤمن خير من عمل. أما قال صلى الله عليه وسلم يخطف في الجيش في آخر الزمان، يخطف بأولهم وآخرهم. قالت يا رسول الله فيه ما ليس منهم، من خرج قهرا من. فقال صلى الله عليه وسلم يؤخذون ويبعثون على نيتهم. الأمر على النوايا، الأمر على النوايا. أرأيت صاحب البطاقة، حديث البطاقة، الكل يقول لا إله إلا الله، وليس الكل له مثل حديث البطاقة. الفرق النوايا والإخلاص لله جل في علاه. فقال لو منحني الله، لو أتاني الله مثل ما أتى فلان لأفعل فيه مثل ما أفعل فلان، يعني أقوم الليل أنا الليل وأنا النهار أتلو كتاب الله جل وعلا، فكتب عند الله جل في علاه تاليا لكتاب الله بنياته الصالحة. من وين بقى اللي بيجلس مجلس العلم عمال يتكلم انه ينتوي ان يكون من العلماء او من طلبة العلم او ممن يحمل دين الله فينشره بين الناس، او ان يكون في مصاف من قال فيه من السلام لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ايضا اتى بالشق الثاني، وهذا شق العبادة التي هي النفع فيها ذاتي ونفع متعدي، واتى بالمال. قال ورجل اتاه الله المال فهو ينفقه في او يسلط على هلكته في الحق. في الرواية الاخرى قال الله تعالى اتاه المال والحكمة، وده حق، لأن هناك الناس أصناف ثلاثة، الأغنياء أصناف ثلاثة، غني جاهل بالجهل المركب، غني فيه بخل وعدم عطاء، وغني فيه نفقة بجهل وعدم علم، وغني بعلم وفيه عطاء. يبقى عندنا أصناف ثلاثة، غني يعطي لكن ما يعطي إلا عن علم، يعرف أين يضع أمواله. في رجل غني جدا جدا جدا، وترى لما يضع أمواله الطائلة بيضعها في إيش؟ بأنه يجمع الناس على 7 جمال مثلا أو بأبعيرة. طيب ولو أعطى ربع هذا المال لرجل طالب علم متقن الأمة بأسرها تحمل عنه العلم لفاز إلى يوم الدين، لكن بالأكلة أخذ الأجر في الأكل والطعام وانتهى الموضوع. رأيتم البون الشاسع والفرق الواسع؟ يعني رجل يفقه فيعلم فينفق على غرار العلم والفقه الذي قد أتقنه. لذلك لما قال الله تعالى أعطاه الله الحكمة والمال، لذلك هذا بأرفع المنازل، هو أتى المال والحكمة. وغالب من أتاه المال دون الحكمة لا يوفق، بل هو إلى طغيان وإلى نزول. لأن الرجل الذي أتاه الله المال أرأيت، ورجل آخر أتاه الله المال لم يؤتيه الحكمة. وهذه المنازعة تراها في الحديث ظاهرة جدا، ليبين لك النبي صلى الله عليه وسلم كيف الغالب، وأن العلم يحتاج إليه كل امرئ. فرجل أتاه الله المال أموال طائلة لكن ما أتاه العلم، ماذا فعل؟ عاث به في الأرض إيش؟ فسادا، فهو بأسوأ المنازل، والأخيب منه والأسفل منه منزلة الذي نظر إليه فقال لو أتاني الله هذا المال لفعلت فيه ما فعل فلان. يبقى هذا عنده جهل وعنده إيش؟ فقر. خسر الدنيا والآخرة، بفقره لم ينل ما تمنى، وبعدم علمه ذهب إلى نار تلظى، لأنه قال لو أتاني المال لعصت فيه لفعلت فيه ما فعل فلان، يعيث في الأرض فساد. قال فهذا بأرض المنازل، فهما بالمنزلة سواء. فكثير ممن أتاهم الله المال يحتاجون إلى العلم، فمنهم المنصف الذي قد وفقه الله جل وعلا بطيب قلب بعدما جمع المال بالكد والاجتهاد، وهذا عصامي عظامي، لأن الناس أربعة أقسام أيضا: عصامي وعظامي وعصامي عظامي، ولا لا في العير ولا في النفير، لا عصامي ولا إيش ولا عظامي. في حد يعرف شيء؟ لا. حاضر. العصامي، العصامي هو إيش؟ هو الذي جد واجتهد، لو يقول بنيت نفسي بنفسي يعني، وهذا طبعا نادر في هذا الزمان من إخواننا اللي جالسين، سامحوني يعني. فيقول بنيت نفسي بنفسي، هذا رجل يعني يجتهد ويجد حتى تراه بعد ذلك في السماء، بسبب الإتقان، بسبب الجد والاجتهاد، بسبب أنه رجل كان مرموقا في جدي واجتهادي، كان صادقا في همتي، فعلاه الله جل في علاه، فرقاه الله جل في علاه. هذا عصامي، لكن ما عندوش أجداد ولا أنساب يرتكز عليهم، الشوكة والملعقة الذهبية غير موجودة. طيب، وحتى الرجل اللي هو المرموق اللي ممكن يضعه في مواطن التقدم حتى يتقدم ولو كان ماهرا، لكن هو ممكن يضعه في التقدم، لأن كثير من المهرة في حسدة يمنع يحجبونهم عن إيش؟ عن التقدم. فإن كان هو ذا وجاهة، وإن كان من أهل الوجاهة، فيقدمه من كان قريبا له، يقدمه حتى تظهر مهارته فيرتقي، فيكون هذا الصنف الثاني اللي هو عصامي. إيه؟ عظامي، ارتكز على الأجداد والأنساب، وهو أيضا صاحب جد وإيش واجتهاد، وأيضا هذا اللي ممكن الأمة بأسرها تستفيد منه، لأن الله قد فتح له الأبواب على مصراعيه، لأن الآخر ممكن تأتيه العراقيل ويحجب الحسد كثير، لكن لو كان سلطان مع مهارة وجد واجتهاد، هذا الذي يدفع الناس، وهو العصامي الإيش؟ العظامي. والثالث الذي هو عظامي لا عصامي، اللي هو يقول أجدادي أجدادي، هذا يعني إذا ارتكز على الأجداد فلن تجد منه إلا أنه يتسلى بأنسابه، ويأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمل لم يسرع به ناسب. أما الرابع لا له في العير ولا في إيش ولا في النفير، لا هو عصامي ولا هو عظامي، جالس أمام كومة النفايات وانتهى الأمر، وهو راضي بهذا، راضي بهذا، لا يريد أن يرتقي ولا يرتفع، كالذي تمنى المال من أجل أن يعيش في الأرض فسادا، فقال فهذا بأنزل المنازل، وقال هما في النزول سواء، يعني هما في المنزلة سواء. الغرض المقصود قسمنا الناس على هذا، لأنه ممكن يكون رجل عظامي عنده مال كثير، ولكن نقي القلب، تقي القلب مخبوم، فالله جل وعلا يقيد له عالما يبين له كيف يضع المال في موضعه، فهو الذي يرشده حكمة، فيكون هذا الرجل بمنزلة الرجل الحكيم العالم، لأن الحكيم العالم من نفسه علم بعلمه كيف يضع المال في موضعه. وأما الآخر الذي لا علم له، قيد الله له عالما، كأنه صار عالما الآن، قيد له عالما، يقول له اتق الله، ضع مالك في المكان الفلاني، ضع مالك في المكان الفلاني. بهذا الرجل بهذا العمل يرتقي لمنزلة العالم الذي أتاه الله على العلم والحكمة. لذلك قال سلم: هؤلاء إن أردتم الحسد حقا، وإن قلتم الحسد حقا، لا يكون إلا في هذين البابين. لهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث العظيم، ثم ننتقل إلى الباب الأعظم، وهو باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، وهذه مسألة عظيمة جدا، ما أدري أنا سأوجز فيها، والإجاز إن شاء الله لا يكون مخلا، لكني يعني أردت أن أبين فقط أن الإخوة هنا أنا لا أتقدم بين أيديهم متقنين الباب، يعني عندنا شيخ جزاه الله خيرا وهو متأخر، يعني متأخر كثيرا عن الدروس، ما أدري لما، سمحني بقى أنا سكت طويلا، وسكوتي هذا يعني طال، فما أستطيع أسكت حتى عنك يا شيخنا. فطبعا الشيخ يتقدم ما أستطيع، وشعبة طبعا معنا أيضا ما أستطيع أن أتقدم بين يدي المتقن في هذا الباب، لكني أيضا فقط أبين حتى أؤصل للمبتدي، والمنتهي عليه أن يذهب إلى أهل التخصص، لأنني لست من أهل التخصص في هذا الباب، باب القراءات باب واسع وباب إتقان، فالإخوة المتخصصين هم الذين يعني كان بي أحرى بي أن أنا أجلس متعلما، فأجلس هنا والإخوة هم الذين يتكلمون في هذا الباب، لكن أنا أعرف أنهم لن يفعلوا، فلذلك قلت لا أضيع الفضل على الإخوة، أدخل في هذا الباب، باب القراءات وباب الأحرف التي نزل بها القرآن، نصدر الباب بها إن شاء الله بإيجاز، وإن كان فيه إخلال فالإخوة يرفعوا خسيستنا الشيخ الإمام الشيخ عبد العزيز والشيخ شعبة جزاهم الله خيرا، إنهم أتقن الناس في هذا الباب الآن. والشيخ عبد العزيز أنا لا أعدل به أحدا صراحة في هذا الباب، ولا أريد أن أقطع عنقه، لكن كما قلت وهو مقصر في طلب العلم، لأنه بيأتي متأخرا دائما، الأسانيد تتعبه، وفي هذا سنسأله بعد ذلك، فعندما تأخر سنسأله بعد ذلك، مع أننا لا نعدل به أحدا في القرآن. أقول بالنسبة لمسألة نزول القرآن على سبعة أحرف، روى لنا الحديث الذي كان من عمر الخطاب، وأنت تعرفون عمر الخطاب رضي الله عنه وحرص عمر الخطاب على الخير، لما قرأ في سورة الفرقان قرأ آية قرأها غيره هشام بن حكيم قرأها على غير ما قرأها عمر فأخذه. طبعا هذه الحمية هذه ليست ليش إلا للدين، لذلك الإنسان قال وأشدهم في دين الله هو من عمر، قال فلببته أخذه من تلبيب هكذا وأخذه يجر إلى النبي. طبعا هذه ذهب مذعورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل مع أبي هريرة وضربه حتى خر على إثه يبكي، جاء للنبي يبكي فقال له صلى الله عليه وسلم دع أخاك، ثم قال يا رسول الله قرأ الآية على غير ما قرأتنيه، فقال اقرأ فقرأ، وقال الآخر اقرأ قال هكذا أنزلت لعمر، وقال هكذا أنزلت. وقد ورد عن أبي أبي أيضا أنه قرأ آية وقرأ ابن مسعود آية مخالفة بقراءة مخالفة لأبي، فذهب ابن مسعود فقال تعالى إلى رسول الله، فقال يا رسول الله أما أقرأتنيها كذا وكذا، فقرأها فقال نعم هكذا أنزلت، وقال لأبي اقرأ فقرأ قال أنت علمتنيها هكذا، قال نعم هي هكذا أنزلت، ثم قال وضرب أبي في صدره وقال يا أبي أما تعلم أن الملك جاءني من القرآن على حرف، فقيل على حرفين فقلت على حرفين، أو قال الملك قل حرفين على ثلاث على أربع حتى أنزل الله عليه القرآن على سبعة أحرف، فتقرأ غفورا رحيما رحيما غفورا سميعا عليما عليما سميعا، كل ذلك من صفات الله جل في علاه، غير أن لا تضع آية عذاب مكان رحمة ولا آية رحمة مكان العذاب. يعني هذا على تدك مثل ربين بمعنى الأحرف، ولذلك أنت ترى الأعرابي الفقيه أعرابي صليقة هنا العربي سمع القارئ يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، قال والله غفور رحيم، قال والله ما هكذا أنزلت، اقرأها على وجهها، فقرأها الرجل مرة ثانية قال والله غفور رحيم، قال ما قرأت هكذا، ثم قال والله عزيز حكيم في التلفيق، قال نعم عز فقطع تدبر، قال عز مش ممكن هو يقطع يقول غفور رحيم، لا عز فقطع، قال عز فقطع، قال غير ألا تبدل آية عذاب برحمة وآية رحمة بإيش بعذاب. هذا أصل المسألة التي نتكلم فيها وهي نزول القرآن على سبعة أحرف. أولا المسألة الأولى الفوائد في نزول القرآن على سبعة أحرف، أولا رحمة الله بهذه الأمة، هذه أول شيء لابد أن تحمد الله حمدا كثيرا عظيما بأن الله رفع عنا الأثار والأغلال التي كانت على سابقين من الأمم، رحمة الله بهذه الأمة أن أنزل القرآن تيسيرا ورفع الحرج عن الأمة، نزل القرآن تيسيرا عليهم بسبعة أحرف، فهذه تيسير على الأمة، فحمد الله على أن نحمد الله على رحمته بأن يسر على الأمة هذه الشريعة الغراء، وأنزل القرآن الذي هو كلام الله جل في علاه الذي فيه العز والتمكين والقيادة والسيادة والريادة أنزله تيسيرا للعالمين، لذلك قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والثاني وهو البديع الذي في الكتاب، تنوع الألفاظ مع اتحاد المعنى، هذه دلالة على الفصاحة والبلاغة التي أعجزت البلغاء والفصحاء، لذلك أنت في تعريفك للقرآن المعجز أي أعجزهم الله جل في علاه بآية من آيات بسورة أن يأتوا بسورة من بمثله، يبقى إذن اختلاف الألفاظ مع اتحاد المعنى. الأمر الثاني أن القراءات توقيفية، نزول القرآن سبعة أحرف دلالة على القراءات توقيفية، وهذه تعريفها جيدا من فعل عمر بن الخطاب لما جاء وأخذ بتلبيب هشام، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ يا هشام فقرأ فقال هكذا أنزلت، يبقى هذه دلالة على أن إتقان القراءات لا يكون الأحرف لا تكون إلا إيش إلا توقيفية، والقراءات أيضا لا تكون إلا توقيفية، فقال هكذا أنزلت ثم قرأ الآخر قال هكذا أنزلت، دلالة على التوقيف. الأمر الثاني التوسعة من مظاهر الرحمة والاجتماع والائتلاف لا الاختلاف والفرق، توسعة هذه من مظاهر الرحمة للاتفاق والاتفاق والائتلاف لا للاختلاف، فاتفاق الأمة الرحمة كل الرحمة. الفائدة السابعة إظهار فضل الصحابة، نزول القرآن سبعة أحرف إظهار فضل الصحابة، ليش؟ لأن الصحابة قد اجتهدوا اجتهادا عظيما لمعرفة كل حرف من الحروف التي نزل بها القرآن، لذلك أنت ترى هناك أحرف في مصحف ابن مسعود وأحرف في مصحف كعب ابن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، لكن نحن نقول الآن الخلاصة في هذا الباب وفي هذه الأحرف حتى لو كانت أحرف هناك عند الصحابة نحن لا نقبل إلا ما كان بالرسم العثماني بعد جمع عثمان بن عفان للقرآن في الكل في كتاب واحد، نحن لا نقبل أي حرف إلا إيه إلا بالرسم العثماني، وهذا تفصيله كما قلنا نرجع للإخوة الذين هم تخصص في هذا الباب. هذه بالنسبة للمسألة الأولى وهي فائدة نزول القرآن على سبعة أحرف. العلماء اختلفوا ما معنى أنزل القرآن على سبعة أحرف، الله جل وعلا أتى القرآن أتى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على سبعة أحرف، ما معنى سبعة أحرف؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة، نلخص هذه الأقوال في أربعة أقوال. القول الأول أنها سبع لغات للمعنى الواحد، سبع يبقى مترادفات هنا الآن، يبقى سبع لغات مختلفة لكن لمعنى واحد، بصير عليم خبير، كل ذلك معناها العلم، العلم وعمق العلم، صحيح ولا لا؟ فهو لغات، سبع لغات لكنها تتحد في ايش؟ تتحد في المعنى، سبع لغات لمعنى واحد، وهذا راجح صحيح، هذا معنى الأحرف. كثير من الإخوة اختارت عليهم الأمر في بين الأحرف والقراءات، يحسبون الأحرف هي القراءات والقراءات هي الأحرف، وهذا خطأ مبين، إلا أن أكون أنا واهما بقى فالإخوة تردني. كلام صحيح يا شيخ ولا فارق بين الأحرف والقراءات؟ نعم، الذي خلط وقال الأحرف والقراءات هذا أخطأ خطأ، أخطأ خطأ مبينا. فنقول هم سبع لغات ترادف في الأصوات، سبع لغات لكن تتحد المعنى في معنى واحد، كما أن تقول مثلا العرب، وهذا في العرب، العرب تقول هلم، هلم يعني إيش؟ يعني نام، هلم يعني نام، هو أيضا نم وسليب، صح يا دكتور أيمن؟ هلم يعني يا حبيبي، يا حبيبي. طب إيش بقى المترادف لها أو اللفظ الذي يتفق معها في المعنى ويختلف في اللفظ في اللغة العربية؟ أعتقد الناس سؤال مصدر لعالم النية. هلم، هلم إلينا، شكرا. إيش بقى اللفظ الآخر؟ يابا أنت لسه قايلها، والله لسه قايلها، هلم. إيش اللفظ الآخر المتفق معه؟ هلم، شو بارك الله، بارك الله، بارك الله لك في إتقانك. هلم، أنت قلت هلم يعني إيه؟ طب يبقى خلاص، يبقى تعالى مثل هلم. صعب لسه قايلها ولا رأيت؟ تضحك على نفسك. نعم، هلم يعني تعالى، يعني أقبل. يبقى هلم اقبل تعالى، الفاظ مترادفه مختلفه لكنها تتفق في ايش؟ في المعنى، تريد بك المجيء، صحيح ولا لا؟ كان تقول صهن، صهن يعني ايه؟ يعني نام، صح ولا اصحى؟ صهن، اسكت، صح، لا تتكلم، اليس هذا من هذا الباب؟ اي الفاظ مختلفه ولكنها متفقه ايش؟ ولكنها متفقه المعنى. المعنى الثاني او القول الثاني، قالوا هي سبع لغات منثوره مختلفه، سبع لغات منثورة في القرآن يتألف من مجموعها أغلبه بلغة، كأنهم قالوا يعني في قول الله جل في علاه مثلا، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. قال ابن عباس هذه بلغة الحبشة يعني واجب، صحيح ولا لا؟ قال هذه بلغة الحبشة واجب، فقال هي سبع لغات، وأغلب ما في القرآن بلغة من؟ قريش. ولذلك كان عثمان يقول وإن اختلفتم فالرجوع إلى إيه؟ إلى لغة قريش، نزل القرآن بلغة قريش، فأغلب ما في القرآن بلغة قريش، وهذيل وثقيف وتميم، فكان هذه لغة، قالوا سبع لغات، لغات بأمصار العرب أو بقبائل العرب. القول الثالث، سبعة وجوه في المعاني، سبعة وجوه في المعاني، سبع لغات يعني سبعة أحرف يعني سبعة وجوه من المعاني، كالأمر والنهي والحلال والحرام والواجب والمستحب والمحكم والمتشابه والمجمل والمبين، وهذا صراحة من الضعف بمكان. والقول الرابع، قالوا الوجوه السبعة للتغاير بالنسبة للتركيب بالأسماء، يعني بالإفراد مرة، بالتثنية مرة، وأيضا اختلاف التصريف، الممنوع من الصرف والذي هو يكون مصروفا، فقالوا هذه معناها السبعة أحرف، وهذا أيضا خطأ مبين. والراجح الصحيح أن القول الأول، وهي أنها سبعة أحرف يعني سبع لغات تتفق، تختلف في الألفاظ وتتفق في المعنى، هذا راجح صحيح. ولذلك أنت ترى كثير من الصحابة كانوا يقرؤون في المصاحف التي قد اكتنزوها بألفاظ مختلفة لكنها تتحد المعنى، كما قال النبي لأبي اقرأها رحيما غفورا، اقرأها غفورا رحيما، اقرأها رحيما غفورا، اقرأها سميعا عليما، اقرأها عليما سميعا. المهم كل ذلك من صفات الله، لكن لا تبدل آية عذاب برحمة ولا رحمة بإيش؟ بعذاب، لأن هذا لحن لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. وإليكم ضرب الأمثال في ذلك، يعني ضرب الأمثال يظهر لك ذلك وتتقوى به. من أمثلة ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عقبة بن عامر، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية في خاتمة سورة النور، قال في خاتمة سورة النور آخر الآية، قال والله بكل شيء إيش؟ قد يعلم أنتم عليه إلى آخر آية، والله بكل شيء، قال والله بكل شيء عليم، فقرأها النبي، ده من القارئ النبي، فقرأها النبي فوضع يده تحت عينيه، هو لا يقصد العين ويقصد البصر، قال والله بكل شيء بصير. هذه قراءة من النبي، هو حرفه الآن، حرف عندنا وده المشهور في المصحف العثماني والله بكل شيء عليم. قرأها النبي صلى الله عليه وسلم والله كما قال عقبه بن عامر والله بكل شيء بصير. والبصير العليم، بل البصير علم وزيادة، البصير علم وزيادة. فقال إذا كل لله جل في علاه. هذه من ضرب الأمثلة أنها نزلت على سبعة أحرف، اللفظ مختلف لكن المعنى متحد. من ذلك أيضا ما جاء عن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال صلى بالناس فافتتح سورة آل عمران فقرأ ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيام، الله لا إله إلا هو الحي القيام. والمصحف العثماني إيش يا دكتور أيمن؟ حي الإيه؟ القيوم. ولا فرق بينهم، لأنه سلم في رواية ابن عباس لما كان يقوم الليل يقول رب السماوات والأرض قيوم السماوات والأرض، وفي رواية قال إيش؟ قيام السماوات والأرض. فلفظ مختلف لكن المعنى متحد. وهذا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأقوى من ذلك ما قاله عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال توفى الله عمر بن الخطاب وكان يقرأ هذه الآية إلى أن توفاه الله، يقرأ من أول من يقرأ من يوم أن قرأ هذه الآية إلى أن توفاه الله يقرأها في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا في المصحف العثماني كان يقول فامضوا إلى ذكر الله، الله تعالى في الكتاب قال فاسعوا إلى ذكر الله، فكان عمر يقرأها فامضوا إلى ذكر الله. إيش الفرق بينهما؟ باشمهندس إيش الفرق بينهما؟ يعني استيقظ أبوس إيده احتمل واستيقظ قال فاسعوا فامضوا، هل في فرق بينهما؟ قل لا، قل لا، أنا ألقنك بس عشان تستيقظ. لا، ما في فرق بينهما، الفرق فقط في اللفظ لكن متحدة إيش؟ متحدة المعنى. السعي والإمضاء هذا أمر واحد، يعني المجيء إلى ذكر الهمة إلى ذكر الله. فكانت في المصحف فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، وعمر الخطاب يقرأها أو يقرأها فامضوا إلى ذكر الله. وعن أبي رزين ابن مسعود ابن مالك الأسدي قال في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في قول الله جل في علاه وحيثما كنتم فولوا وجوهكم، في المصحف العثماني إيش؟ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. كان ابن مسعود يقرأها وحيثما كنتم فولوا وجوهكم قبله، وقبله يعني شطرة اتجاهه، يعني ان الشطر هنا مش مقصود العين كما شرحنا قبل ذلك، المقصود هو ايه؟ الاتجاه الجهة. فلذلك كان ابن سعود يقرأها وحيثما كنتم فولوا وجوهكم قبله، فولوا وجوهكم قبله. هذه دلالة واضحة جدا على ان المعنى صحيح في قول سلم انزلت على سبعة احرف، يعني انها الفاظ مختلفة لكنها تتحد في المعنى، وبذلك نكون قد انتهينا من هذه الابواب الفوائد المستنبطة في البابين الاوليين او الاولين. اولا فضل القارئ على غيره، فضل القارئ على غيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قراءة القرآن على او الحافظ على غيره في سورة الكهف قال من حفظ اول عشر ايات حفظ الله من الدجال. وايضا فيها الفائدة الثانية حقيقة السحر ووجوده، وأن البقرة من بركتها إبطال السحر، لأن الله قد بين أن للسحر وجود. قال الله جل في علاه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمون منهما ما يفرقونه. السحر موجود بل له التأثير القوي في ذلك، ما يفارقون به بين المرء وزوجه. وعائشة رضي الله عنها وارضاها قالت سحر النبي فكان يخيل له أنه أتى امرأته وهو لم يأتي امرأته. هو تأثير موجود، تأثير في من؟ في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تأثير على إيش؟ بالنسبة للنبي تأثير على إيش؟ على البدن دون القلب والعقل، لأن القلب والعقل وعاء الوحي فلا تأثير عليه بحال من الأحوال. والبقرة تبطن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يستطيعها البطن، ولا يستطيعها البطن. من ذلك أيضا من الفوائد أن العمل يصور يوم القيامة، العمل يصور يوم القيامة ويوزن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كأن يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف. سائدة الرابعة فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، وهذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤتهن نبي قبلي، اللي هي الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، نزل ملك خاص للنبي بخواتيم البقرة وسورة الفاتحة، قال لم يؤتهن نبي قبلي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، وقد قال تصريحا أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أيضا فضل العلم وتشجيع العلماء يؤخذ من فعل النبي مع أبي عندما ضرب صدره وقال له ليهنك العلم أبا المنذر، دي مكافأة وتهيج لمشاعر طلبة العلم أنه يرتقي عند النبي صلى الله عليه وسلم بطلب العلم. وقد قال مرحبا، وقد قال أبو سعيد مرحبا بوصية رسول الله، قد أوصانا الله، قد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بطلبة العلم أو بطلبة الحديث. الفوائد في الأبواب التالية: فضل ترتيل القرآن والقيام به، والقيام به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه يقوم به أناء الليل وأناء النهار، قال هذا أرفع المنازل. الفائدة الثانية أن الحكمة تطلق على القرآن كما أن الحكمة تطلق على السنة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن السنة والقرآن واحد، لأن الإنسان في الحديث الأول قال رجل آتاه الله القرآن، وفي الرواية الأخرى قال فيها الإنسان إيش ورجل آتاه الله الحكمة، والحديث يفسر بالحديث انظروا في الكتاب، قال رجل آتاه الله الكتاب يعني القرآن يقوم به أناء الليل وأناء النهار، فقال في الرواية الأخرى ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمه أو يحكم بها، وإذا كنت تعلم فخير ما تعلم القرآن، خيركم أن تعلم القرآن وعلمه، وإن كنت تحكم فخير ما تحكم به هو كتاب الله جل في علاه. يبقى إذن أطلق النبي على كتاب الله الإيش الحكمة كما أن السنة الحكمة كما قال الله. يبقى إذن لنا أن نقول بأن الحكمة والقرآن إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، لأن الله جل وعلا قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يبقى إذن لما اقترن كان آيات الله الكتاب والحكمة هي السنة، لكن لما افترق نزل هذه تحت هذا، يبقى الحكمة القرآن والسنة. في حد فهم؟ الحمد لله. الإخوة النيام، الإخوة العالمين فاهمين؟ فاهمين؟ طبعا حاس كم بقي لك للنوم؟ نص ساعة الحمد لله. يبقى لما ندخل في الكتاب الثاني إن شاء الله أحد يعيرك وسادة من الأستاذات الموجودة في الداخل. الفائدة الأخيرة رفعت أهل القرآن وهم أحق الناس بالتقديم، رفعت أهل القرآن وهم أحق الناس بالتقديم. من وين نأخذ هذا؟ من وين نأخذ هذه الفائدة؟ أي نعم، من استعملت على أهل الوادي جزاك الله خير. فقال له ابن أبزة مالي من الموالي؟ قال نعم يحفظ القرآن ويعلم الفرائض. قال نعم قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. الكتاب الثاني وصلنا إلى الرمي، صحيح